الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، شرح أصول الإيمان. شرح أصول الإيمان لذر عن أبي ذر رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع، إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولا خرجتم من الصعدات تجأرون إلى الله. هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث فحواه إلى بيان عظمة الله جل وعلا. هذا الحديث في بيان كما قلنا هو الآن يأخذ على الكلام على صفات الله جل وعلا. فهذا الحديث فيه بيان على عظمة الله جل وعلا، ومن عظمة الله عظيم خلق الله جل وعلا. خلق الله الملائكة، والملائكة في السماوات السبع، يعني تملأ السماوات السبع، وكل ملك له وظيفة. فالله جل وعلا خلق من الملائكة من له وظيفة المطر، وهو موكل بالمطر ومعه الأعوان، وأيضا الموكل بقبض الأرواح وله أعوان، الموكل بالوحي، الموكل بالنفخ في الصور. الملائكة لهم وظائف وظفهم الله جل في علا فيها، والملائكة الذين يتعبدون الله جل في علا كما كرمهم الله وقال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فمن عظمة الله جل في علا أن النبي قال أطت، التحريك الصوت الذي فيه التحريك، أطت السماء وحق لها أن تأط. لمن؟ قال: ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا. وهذه معناها أصلا أقول للملائكة، هناك من قال تفضلي أحسن الله عليك، معناها على النهاية انتظري بعض الشيء، لا ما تذهبي انتظري بعض الشيء. فهنا الملائكة، هناك من الملائكة من يدخل يطوف بالبيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من الملائكة أنه يدخل في البيت المعمور 70,000 يطوفون به لا يرجعون فيه إلى يوم القيامة، وهذا في كل يوم 70,000 يدخلون ويطوفون بالبيت عبادة لله جل وعلا. هناك من الملائكة المسبح الراكع الساجد الذي يعبد الله جل في علاه. قال: ولو والله لو علمتم ما علمت ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، يعني تعلمون ما يحدث من أهوال يوم القيامة، من عرصات يوم القيامة، ومن أهوال النيران وما في النيران، كما قال ربنا الرحمن سبحانه وتعالى في علاه، يعني هذه رأفة بنا ورحمة بنا أن نهيئ أنفسنا للنجاة من هذه المهالك، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى لكن عذاب الله شديد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين ما في فظاعة المسألة عندما تقدم وتقهقر سريعا لما سألوه عن ذلك، قال: رأيت النار ما رأيت منظرا أفظع من ذلك قط، ما رأى ذلك ما أفظع من ذلك قط. ولما سمعوا رجفة وزلزلة قال: هذا حجر وقع من حرير جهنم ما بلغ قاعها إلا بعد 70 خريفا. وصفاء الله جل في علاه على أنها تستهل كل من ينزل فيها، كما قال الله جل في علاه: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درس الكافر كجبل أحد، هذا ليشتد عليه العذاب. قال الله جل في علاه: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. نهيك على العذاب المعنوي، ذوق إنك أنت العزيز الكريم. وأيضا يتساقطون في نار جهنم لا رحمة لهم ولا ينصرهم أحد ولا يرفع عنهم العذاب. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. لذلك قال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا مما أنتم مقدمون عليه من أهوال عظيمة، ولا بكيتم كثيرا. ولا بكيتم كثيرا على على على حسرة على ما فات، حسرة على ما ضيعتم، حسرة على ما أنتم متقدمون عليه ولا تعلمون كيف مدى أن يكون لكم نجاة أو غير نجاة. قال: وما تلذذتم بالنساء على الفرش، لذلك رحمكم الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. قال: ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله جل في علاه، يعني تستهلون بالدعاء والبكاء وأيضا ترفعون الأيدي والأكف للضراعة حتى ينقذكم الله جل جل في علاه. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على عظيم خلق الله، على عظمة الله وعلى بعظيم خلق الله جل في علاه. الملك طوله من السماء إلى الأرض، له أجنحة مثنى وثلاث ورباع. خلق الله جبريل على 600 جناح. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ذعر، قال رأيت الملك الذي كان يأتيني في غار حراء على كرسي بين السماء والأرض له 600 جناح، جناح سد الأفق. لذلك قال دثروني دثروني، زملوني زملوني زملوني زملوني. هذه عظمة الله جل وعلا. أراد المصنف هنا أن يأتي ويقول بأن الله عظيم الصفات وصفات الكمال والجلال والعظمة، ومن عظمة الله جل وعلا هذا الخلق وهم الملائكة الذين هم من أعظم خلق الله جل وعلا يعني خلقة، ومن أعظم خلق الله جل وعلا كرامة على الله جل وعلا. المسبحون الذاكرون قال الله عنهم أنهم قالوا وما منا إلا له مقام معلوم. وأيضا قال الله تعالى عنه أنهم قالوا وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فهذه بيان على عظمة الله جل وعلا وأن لله صفات الكمال والجلال. أيضا ورد روايات أن من حمل العرش رأسه لا يكون عاريا، فإذا كان يوم القيامة ورفع وجهه ونظر إلى وجه الله جل وعلا ونظر إلى الله جل وعلا قال سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ولذلك الملائكة عندما إذا أراد الله جل وعلا أن أن أن أن يوحى بالأمر تكلم بالوحي كأنما سلسلة على صفوان، أخذت منه السماء رعدة رجفة زلزلة حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. فهذه عظمة الله جل وعلا. من عظمة الله أن ترى ما قاله الأعرابي، قال سماء ذات أبراج، أرض ذات فجاج، بحار ذات أمواج، تدل على اللطيف الخبير. عندما قال إن البعير يدل على البعير وإن الأثر يدل على المسير. لما قيل الأعرابي الآخر كيف عرفت ربك؟ قال بالغير عرفت ربي. بالغير يعني غير الإرادات والأحوال، دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن الليل إلا خالي البال ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يضحك ربكم من عباده يقنطون مع قرب غيره. وهذه دلالة على عظمة الله جل في علاه. الفوائد المستنبطة: الإخبار عن الغيوب من علامات النبوة، فضل الملائكة، حاجة المرء إلى الاستكانة وإلى الابتهال وإلى أن إظهار الضعف وإظهار الحاجة لله جل في علاه. لذلك قال لو تعلمون ما أعلم تضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا وما تلذذتم من النساء على الفرش ولخرجتم من الصعداء تجأرون. الله أكبر. اللهم اجعلنا ممن يعلم ذلك ويعمل به. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.